ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة وقد كنا في روضة من رياض العلم تتعلق بجنس آخر من غير جنس الإنسان، فهناك مخلوقات علمها الله تعالى من علمه ما شاء أن يعلمها، فعلم الله الواسع لا يقتصر على الإنسان وحده، فقد علم الله الإنسان وعلم الله تعالى غير الإنسان من علمه الواسع الذي أحاط بكل شيء، فكل ما تعلمه البشر أو غير البشر لا يساوي نقطة من بحر في علم الله الواسع، كما قال الخضر عليه السلام لموسى بعد أن رحل معه تلك الرحلة، وفي نهاية الأمر جلس على شط البحر ورأى طيرا قد أدخل منقره في البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى، أتدري ما نسبة علمي وعلمك في علم الله تعالى؟ إنما نسبة علمي وعلمك في علم الله تعالى كنسبة ما أخذ هذا الطير من البحر. فهل نقص هذا الطير شيئا من البحر العظيم؟ لم ينقص شيئا، هكذا علم المخلوقات في علم الله. قلت كنا في نوع آخر غير الإنسان ممن علمهم الله عز وجل من علمه الذي وسع كل شيء. هذا النوع غير الإنسان منه الحيوان ومنه الطير ومنه الحشرات، كل هؤلاء علمهم الله عز وجل من علمه، حتى قال ربي جل جلاله في حشرة من الحشرات: وأوحى ربك إلى النحل. الله عز وجل خاطب هذا النوع من المخلوقات الذي هو نوع النحل مستعملا سبحانه وتعالى لفظة لطيفة جميلة من ألطف الألفاظ، وهي لفظة الوحي التي خص الله تعالى بها أنبياءه. ولفظة الوحي كما استعملها الله تعالى مع الأنبياء والرسل، استعملها مع الملائكة، واستعملها مع الصالحين والصالحات، واستعملها مع هذه الحشرة الرفيعة الراقية التي ألهمها سبحانه وتعالى إلهاما خاصا، وقال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إلى آخر الآية الكريمة. كما استعمل لفظة الوحي أيضا في حق صالحة من الصالحات: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. واستعمل لفظة الوحي مع الصالحين من أتباع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. إذن كنا مع الطير الهدهد الذي علم علما غاب عن سيدنا سليمان. سيدنا سليمان النبي المؤيد الموحى إليه الذي فضل على كثير من الأنبياء، ومع ذلك عندما وقف هذا الطائر بين يديه قال مقالة عجيبة، قال حين سأله سيدنا سليمان: ما غيبك عن المجلس؟ قال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله أكبر. أن الهدهد قال لسيدنا سليمان: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وتكلمنا فيما سبق على أن اليقين مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى تسمى عند العلماء بعلم اليقين، والمرتبة الثانية تسمى بعين اليقين، والمرتبة الثالثة تسمى بحق اليقين. هذه مراتب اليقين في القرآن وفي السنة وفي الواقع، في القرآن وفي السنة وفي الواقع. علم اليقين، ما هو علم اليقين؟ علم اليقين هو حين تتلقى الخبر من مصدر لا تشك فيه أبدا، حين تتلقى الخبر من مصدر لا يحتمل الشك، هذا يسمى بعلم اليقين. أما عين اليقين فهو فوقه، مرتبة فوق علم اليقين. عين اليقين حين ترى الشيء بعينك كرؤيتك لشمس النهار وهي طالعة، فحين ترى الشيء بعينك تكون قد انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. ولذلك قال العلماء: ما بعد العين من أين؟ ما بعد العلم من ما بعد العين من أين؟ كيف ذلك؟ أي حين ترى، هل تسأل وتقول أين؟ ما بقاش أين. ما بعد العين من أين؟ أي لا سؤال بعد رؤية الشيء بعينك. هناك مرتبة أعلى، ما هي؟ هي حق اليقين. ما هو حق اليقين؟ حين تعيش الشيء، تعيشه لا تراه فقط، بل تعيشه يختلط بدمك ولحمك ومشاعرك وعواطفك ووجداناتك. حين تعيش الشيء وتذوقه ويختلط بكيانك، هذه مرتبة أعلى تسمى بماذا؟ بحق اليقين. فإذا حدثك إنسان عن وجود العسل تثق فيه ثقة لا مجال للشك فيها، تكون قد حصلت على علم اليقين. فإذا أتاك بالعسل ورأيته قبل أن تذوقه، تكون قد ارتقيت إلى، لكن عندما تذوقه وتأكله تكون قد ارتقيت من عين اليقين إلى حق اليقين. من لم يرزق العمرة والحج ولم يرى الكعبة فهو يؤمن بها إيمان علم اليقين. فإذا شاهدها أول مرة قبل أن يطوف بها، يكون قد انتقل إلى عين اليقين. فإذا طاف بها وقبل الحجر الأسود، يكون قد انتقل من عين اليقين إلى حق اليقين. كل هذه المراتب توجد في كتاب الله تعالى في سورة قصيرة ذكر فيها علم اليقين وعين اليقين، وهي سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هذه المرتبة الأولى، كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها عين اليقين. هذه مرتبة عين اليقين. أما مرتبة حق اليقين أو مرتبة حق اليقين فقد ذكرت في سورتين، في سورة الحاقة وفي سورة الواقعة. في سورة الواقعة التي افتتحت بالحديث عن القيامة بلفظ لا يحتمل الشك ولا التشكيك ولا الريب، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ويستمر الحديث في هذا المجال إلى أن يأتي ختامها بالحديث عن الأصناف الثلاثة الذين تحدثت عنهم في بدايتها وكنتم أزواجا ثلاثة، في نهايتها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وجنة نعيم، هذا صنف السابقين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا صنف أصحاب الميمنة. ثم الصنف الثالث، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم قال إن هذا لهو حق اليقين. ثم ذكر حق اليقين في آخر سورة الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة. في نهاية هذه السورة يقول ربنا الكريم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحق اليقين. حق اليقين الذي سيشاهده الناس يوم القيامة، فما كان يكذب به الكافرون اليوم سوف يعيشونه، يرونه بأعينهم ويعيشونه بكياناتهم. الهدهد أتى بخبر شاهده، أتى بخبر شاهده بأم عينه، ولذلك قال لسليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين لأني رأيته بعيني. الهدهد يسيح في أرض الله للحكمة، لا يسيح في أرض الله عبثا. لا، ما خلق الله شيئا من هذه الأكوان يسير عبثا، لكن الإنسان هو الذي منه من يمشي بحكمة ومنه من يمشي عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا الهدهد يتحرك في هذا الكون الرباني بحكمة، وما أحوجنا إلى أن نقتدي بالهدهد، ما أحوج البشرية اليوم إلى أن تترسم خطى الهدهد. هدهد يسيح في أرض الله من أجل الحكمة، من أجل التقاط الحكمة والدروس. فما غاب عن مجلس سليمان عبثا، لا، إنما غاب ليبحث عن ماذا؟ ليبحث عن مراد الله في خلق الله، هل هو محقق أم لا؟ ما مراد الله من خلق الله؟ أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفتحرك في عالم البشرية من أجل ماذا؟ من أجل أن يكتشف من يحقق مراد الله فيعبده لا شريك له، ومن يعطل مراد الله فيعبد غير الله. وهكذا سار الهدهد متحركا في سياحة دعوية، سياحة دعوية، سياحة العقلاء في هذه الأرض سياحة دعوية، لا يسيحون عبثا، لا، إنما يسيحون من أجل تحقيق مراد الله ومن أجل إبلاغ دعوة الله إلى عباد الله. لذلك لما تحرك في سفرته هاته الدعوية وصل إلى هذه المملكة السبائية التي كانت توجد في اليمن، وكان حاكم هذه المملكة امرأة اختارها أهلها لتكون حاكمة عليهم بسبب ما هو؟ حين خلصتهم من حكم طاغوت وانتشلتهم من قبضة طاغوت كان يتحكم في رقابهم يظلمهم، كان يحكمهم ملك جبار طاغية يفسد في الأرض ولا يصلح، فجلسوا معها جلسة في خفية، كانت امرأة عاقلة، فقالت لهم سأخلصكم من هذا الطاغية بطريقتي. هي عرفت الطريقة التي بها تخلصهم من الطغيان، كانت جميلة، فعرضت نفسها على هذا الملك ليتزوج بها، فقبل الزواج بها. فقررت هي في ليلة الدخول أن تسممه، تطعمه سما فيموت ويتخلص الناس من شر هذا الطاغية ويتنسمون الحرية. وكذلك فعلت، عرضت نفسها على هذا الملك الطاغية فقبل بالزواج بها، فسممته في طعام، فلما دخل عليها قدمت له هذا الطعام، قال يحسن بك أن تأكل هذا الطعام قبل أن تباشرني. فلما أكل الطعام شهق فمات، فحينئذ بايعوها لتكون ملكة لهم، وهي أحق بذلك لأنها خلصتهم من طاغية ظالم، فهي أحق بأن تكون ملكة. هذا سبب كونها ملكة على هؤلاء أهل سبأ. لم يكن عندها علم بالإسلام ولا بالتوحيد ولا بالشريعة، وكان القوم يعبدون الشمس من دون الله، يسجدون للشمس من دون الله. فلما سافر الهدهد إلى هذه المنطقة وإلى هذه المملكة وجدها مملكة عجيبة راقية من حيث المادة، بلغت رقيا عجيبا، لكنها كانت في أسفل سافلين من حيث التدين والتعبد لله، والحضارة التي ليس بها دين لا تعتبر حضارة مسعدة للإنسانية، فالحضارة التي تسعد الإنسانية هي الحضارة التي تقام على ركيزتين اثنتين، ركيزة الدنيا وركيزة الدين. أما إذا كانت مقامة على ركيزة المادة من غير اعتبار للتدين والقيم، فمآل هذه الحضارة إلى الخراب، ولا يمكن لأهلها أن يسعدوا بها. ولذلك حين رأى هذه الحضارة السبائية في قمة الرقي من ناحية المادية ولكنها في أسفل وفي أتان الانحطاط من الناحية الدينية والأخلاقية ومن ناحية القيم، تعجب، فقال لسليمان جئتك من سبأ بنبأ يقين، ما هو هذا النبأ؟ والنبأ في لغة العربي لا يطلق إلا على الخبر ذي الشأن، لا تقول لخبر عادي نبأ، لا يقال النبأ إلا للخبر العظيم ذي الشأن العظيم. ولذلك سمى الله تعالى أخبار القيامة نبأ، فقال عما يتساءلون عن النبأ، وسمي الأنبياء بهذا الاسم لأنهم جاءوا بخبر عجيب، جاءوا بخبر عجيب. ولذلك قال المشركون إن هذا لشيء عجيب، لأنه خبر غريب، فإذا كان الخبر عجيبا وغريبا قلت له أو قلت فيه نبأ. وإذا كان مجرد خبر عادي قلت فيه خبر، هذا هو الفرق بين النبأ والخبر. الطائر الهدهد خبره عجيب ولا لا؟ خبره عجيب، ولذلك سماه نبأ. ما هو هذا الخبر العجيب وهذا النبأ العظيم؟ قال: إني وجدت امرأة، جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا كله من ضمن الخبر العجيب، وهذا الخبر العجيب نقف عنده جملة جملة فنرى العجب في هذا الخبر. الهدهد يقول: إني وجدت. لنتأمل كلمة وجدت، هو لم يقل رأيت، ولم يقل سمعت، ولم يقل لاحظت، قال وجدت. والوجدان لا يقال إلا للشيء الذي يملأ فؤادك ويملأ عقلك وفكرك، لا تقول وجدت إلا للشيء الذي ملأ باطنك كله، ملأ الفكرة والعقل والوجدان والمشاعر. حتى قال يعقوب عليه السلام لأبنائه حين أتوه بالقميص الذي أرسله إليه ابنه يوسف: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لم يقل أشم، ما قالش إني لا أشم، مع أنه هو إنما شم ريح القميص، ولكن يوسف قد ملأ كيانه كله، ملأ قلبه، فكره، وجدانه، عقله، عواطفه، بحيث لو دخلت إلى باطن يعقوب لوجدت يوسف في كل جزء من أجزائه. إذن لا تقول وجدت الشيء إلا إذا أيقنت به وملأ فؤادك كله. لذلك قال الهدهد: إني وجدت. انظروا إلى هذا التعبير الرائق العجيب من طائر، هذا من أذكى خلق الله. لم يقل رأيت، مع أننا احنا نقول في لغتنا لماذا لم يقل رأى، ورأى فقط، لكنه أدرك هذه الحقيقة إدراكا كاملا. وجدت امرأة، جاء بامرأة نكرة، لماذا جاء بها نكرة ولم يأتي بها معرفة؟ نكرة، لم يقل المرأة. الهدهد هذا من أذكى خلق الله، لماذا قال وجدت امرأة؟ وجدت امرأة لأنه كيف يرضى هؤلاء الرجال كلهم بأن يجعلوا امرأة تملكهم؟ امرأة، أليس فيهم رجل رشيد؟ امرأة. ثم قال تملكهم مش تحكمهم. كل عبارة من عبارات هذا الطائر كأنه يتكلم بها عالم بليغ قد أحاط باللغة علما وأحاط بالمعاني علما. وجدت امرأة تملكهم، لم يقل تحكمهم، تملك رقابهم كأنهم عبيد في قبضتها وهي سيدتهم، لا يستطيعون أن يتحركوا بشيء. وسوف يأتي لنا في القصة حين استشارتهم ماذا قالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ما استطاعوا أن يقترحوا ولا رأي واحدا. امرأة تملكهم، ثم قال وأوتيت من كل شيء. أوتيت من كل شيء كناية عن سعة ملكها وعن الرقي الذي وصلت إليه، ولها عرش عظيم، أي عرشها من العروش العجيبة التي لا يوجد له مثيل في دنيا الناس، وهذا كناية عما وصلت إليه من الرقي ومن المادة. ثم قال هذا الطائر العجيب، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وهذا هو الذي أثار عجبه أكثر، الذي أثار عجبه أكثر حين أوتوا هذه الدنيا العريضة الواسعة ومع ذلك سجدوا للشمس من دون الله. هل الذي أوتي هذه النعمة الكثيرة يسجد للشمس من دون الله؟ هذا من العجب العجاب. وأكتفي بهذا القدر لكي نواصل الحديث الطريف عن هذه الروضة من رياض العلم مع هذا العالم من الطيور في الحلقات الآتية، سائلا من الله تعالى أن ينفعنا بما قلناه وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم وأن يثقل به موازيننا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.